أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعلنا من الشيطان الرجيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما يا علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة المائدة، يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة إن الذين لعلكم تفلحون وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه، قال المؤلف رحمه الله، أي من بعد أن سرق فاستحق العذاب بظلمه، لأن السارق ظلم المسروق عليه وجار وظلم نفسه أيضا وأصلح. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح يفيد إلزامه أن يرجع السرقة إذا كانت باقية، بل وظاهره وجوب إصلاح ما أفسد على المسروق عليه بكسر بابه أو خرق جداره أو نحو ذلك، فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. هذا يجب على السارق إذا أن يريد أن يعيد ويصلح ما أفسد، لكن طبعا الحد يقام، يعني الحد لابد أن يقام على هذا السارق ولو أعاد المسروق، يعني ما هو، لأنه إذا قد توفرت شروط الحد اللي هي أن يكون قدر نصاب السرقة ثم أن يكون من حرز فتقطع يده مهما كان، وعليه أن يعيد المسروقات فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى، إلا أن لا يكون قد رفع إلى الحاكم أو فبين السارق والمسروق يستطيع أن يعفي عنه ويستطيع أن، هذا شيء آخر. لكن يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله مبتلي بشيء من هذا فليستتر بستر الله أو قبل أن يرفع إلينا، قال أما ما رفع إلينا في الحدود فانتهى، فما عاد في مجال للعفو فيه. لكن عليهم يعني السارق والمسروق أن يصطلحوا فيما بينهم ونعم يصلحوا، لكن لا يرفعوا أمرهم إلى الحاكم. نعم لا شك في ذلك، فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك، لأن السارق حتى لو قطعت يده وما تاب ما يعني لا زال محاسب، يعني ولو قطعت يده وهو ما تاب فتبقى العقوبة عليه والذنب عليه حتى ولو قطعت يده. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. هذه الآية ترد على الكفار الذين يعيبون القطع في الإسلام وتدل على أنه حق من الله. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير، يعني أن المسألة ليست مسألة يعني رغبة لنا كمسلمين أو كأشخاص، ولكن هذا هو أمر الله في ملكه، فما في السماوات والأرض هو ملك من ملك الله سبحانه وتعالى، يتصرف فيه كيف يشاء بالحكمة. ليست المسألة مسألة تصرف كيف يشاء بدون حكمة، حاشا الله سبحانه وتعالى، كما يقول الجاهلون والمجبرون أن الله سبحانه وتعالى أن الله خلق الخلق وهو المالك الخلق يتصرف فيه كيف شاء ظلما أو عدلا. لا لابد من وجود الحكمة، حاشا الله أن يكون له أي عمل إلا بحكمة. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، يعم الذين في قلوبهم مرض المنافقين وغيرهم ممن لم يؤمن ولما ينافق ومسارعتهم في الكفر سمعهم لكذب الكفار في تكذيبهم للرسول صلى الله عليه وسلم أي قبولهم له وتصديقهم له. ومن الذين هادوا يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. المنافقون مجرد نعم آمنا ولكن لكن لا يخاف الله ولا يتقي الله ولا يرتدع من عمل ولا يمنعه مانع من أذية ولا من معصية ولا من كذا. فهذا من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. نعم يا رسول الله يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ومن الذين هادوا أي اليهود فالفريقان مسارعون في الكفر وهم حول الرسول صلى الله عليه وسلم حيث ينزل القرآن وآيات النبوة. فلا تحزن لأجل مسارعتهم في الكفر. أنت عندك الكفار وعندك المنافقون وأيضا عندك اليهود فهؤلاء كلهم يسارعون في الكفر. لا تحزن دعهم وشأنهم. سماعون للكذب مكثرون من سماع الكذب وهو يعم ما يعلمون أنه كذب وما يغترون به مما يغترونه فيقبلونه اتباعا للهوى. لأن كان من أول هناك من يأتي يقول محمد الذي يتلو عليكم مجرد أساطير. أنا عندي أساطير أكثر من هذا قصص وحزايا وأستطيع أن أعطيكم إياها. حتى أن البعض منهم سافر إلى الفرس وإلى الروم ليجمع القصص والأساطير التي عند الفرس وعند الروم وكذا ويأتي بها ويجمعهم عنده ويقوم نعم يقص عليهم هذه القصص وكذا وكذا ويقول أنا مثل محمد. يعني شو هذا هو. فالمنافقون والكفار واليهود يسارعون في الاستماع ليس حبا في الاستماع ولكن بغضا فيما يأتيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى له ومعارضة للإسلام. سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين من اليهود لم يأتوك وهؤلاء اليهود مفسدون مضلون لم يصلوا إليك في المكان الذي أنت فيه. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. فكما أنهم مضلون بكذبهم وتحريفهم الكلمة من التوراة من بعد أن جعله الله في مواضعه التي اختارها له لئلا تدل على معناها المقصود أو ليمكنهم أن يزعموا لها معنى غير معناها. فكما أنهم ضالون مضلون بهاتين الطريقتين فهم مضلون بأمرهم ألا يقبلوا إلا الباطل وتحذيرهم من قبول الحق لزعمهم أنه الباطل. يحرفون الكلمة من بعد مواضع. هؤلاء لم يأتوا هناك فريق أتى وفريق لم يأتي. يحرفون الكلام بعد مواضعه من الموضع الذي وضعه الله فيه. الكلام هذا الذي للحج وهذا الذي لتحريم القتل وهذا الذي تحريم الزنا وكذا وكذا. فيحرم الكلام عن مواضعه في التوراة كما سبق معنا في مسألة الزنا وكيف أنه قال أنها لم تنزل ما عندنا إلا التسويد والتسخير وكذا وكذا. فلما انكشف الوضع وإذا هم مجرد تحريف كلم عن مواضعه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ومن يريد الله فتنته الفتنة هنا بمعنى العذاب وليس بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يفتنهم عن الدين ولكن الفتنة هنا قد تأتي بمعنى العذاب. فمن يريد الله فتنته أي عذابه فلن تملك له من الله شيئا أي لن تملك له من الله أن يعفو عنه أو يخفف من العذاب أو أن ينظره بعد مجيء وقت العذاب أو نحو ذلك. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لأنهم متمردون مصرون على رجسهم لا يستحقون من الله أن يطهر قلوبهم أو لم يستحقوا أو لأنهم لا يقبلون لطفا ولا يمكن تطهيرها إلا بالقصر والإلجاء الذي لا يفيدهم الخروج إلى الطاعة ولا يدفع استحقاقهم النار بما قدموا. ليست المسألة يعني لن يطيعوا الله ولن إلا بالجبر والجبر ليس. فالله سبحانه وتعالى أمرهم أمر بالطاعة بمطلق الحرية لهم الاختيار نعم أما بالإلجاء فليس من الله سبحانه وتعالى الإلجاء. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم فاجتمع عليهم خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سماعون للكذب أي لهواهم في قبوله أو لاعتقادهم وجوب قبوله حيث صدر من الأحبار أو الرهبان. أكالونا سمعونا للكذب أكالونا للسحت. الحرام كالرشوة والهدية التي هي مكافأة على واجب. فإن جاءوك لتحكم بينهم فاحكم بينهم. إذا قد أتوا إليك بالرغم من هذا كله ووصلوا إليك لتحكم بينهم واختاروك حكما فاحكم بينهم. ولكن بماذا تحكم بينهم؟ قال فاحكم بينهم لأن حكمك الحق، أو أعرض عنهم لأنهم لا يقبلون حكمك إلا إن وافق هواهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين، أي بالعدل في كلها. إن أرادوا أن يأتوا فأهلا وسهلا، وإن أعرضوا مع السلامة، وإن أتوا إليك فاحكم بينهم بالقسط بالعدل. لا تقول إنهم هؤلاء يهود أو نصارى كما يقول الآن البعض، ما عليك من هذا، له على يقول للمسلم ويردك أنه يقول للغير المسلم، يقول ما عليك من هذا، ما هو على مذهبك، أفعل به ما شئت. وهذا اللي الآن نلاحظه. نعم الآن ما هذا أول، هذا على الأقل يقول هذا يهودي أو نصراني أو يعني، مع أنه الله سبحانه وتعالى انظروا إلى حكم الله لرسوله صلوات الله عليه وعلى الله، فإن أتوا فاحكم بينهم، هذا لك الحرية، وإن أردت أن تعرض عنهم فاعرض عنهم، لكن إن حكمت أنت لك الحرية أن تحكم أو لا تحكم، لكن إن اتخذت قرار الحكم فاحكم بالقسط. نعم بالقسط، لا مجال، فاحكم بينهم بحكم الإسلام بحكم الدين. هؤلاء في غير لكن إحنا اليوم إلى أين وصلنا بالإسلام؟ وصلنا بالإسلام إلى أن أخرجناه من معانيه في أبعد ما يكون وفي أبعد صوره. نعم في المذهبية الآن كلنا، لا نقول المذهب معين، كلنا قال ما هو على المذهب سوبه اللي تبغى، ما هو على المذهب، كل إنسان يرى في الآخر أنه خارج من الدين، مع أنهم كلهم مسلمين وكلهم أتباع محمد بن عبد الله، كلهم يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، والقرآن كتابهم والقبلة لهم جميع، يعني متفقين في كل الأشياء لكن لأن المذهب هو الإسلام عندنا، والإسلام لا شيء، الإسلام لم نعد نعترف بالإسلام، إنما أصبحنا نعترف بمذاهبنا، فأصبح هذا سبب ضعفنا، وهذا سبب تفرقنا، وهذا سبب خيبتنا، وهذا سبب خسارتنا، وهذا سبب ذلتنا، أننا أصبحنا لا نعرف عن الإسلام شيء، ولكن تعال أما للمذهبية وللطائفية ولكل واحد مع جماعته، فهذا كفر هذا واقتل هذا وخذ مال هذا واغتصب عرض هذا، كله لأجل المذهب لا لأجل الإسلام في شيء، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فيعني عندما تنظر إلى إلى إلى الشريعة وإلى كيف أن الله سبحانه وتعالى يؤدب رسوله صلوات الله عليه وعلى ويأمره ويعطي، يقول أنت في الخيار، إذا أتوك لتحكم بينهم فأنت في خيارين، أما أن تحكم أو أن تعلم هذا، لكن إن حكمت فاحكم بينهم بالعدل بالقسط. إحنا اليوم سبحان الله، يعني لو يأتي يعني هذا بين المسلمين، كيف ما لو جاء له واحد ما هو مسلم، مع أن رسول الله صلى الله عليه وعلى له تعامل مع اليهود ومع المشركين ومع كل الأنواع، ولم يؤثر أنه ظلم شخص، بل كان أحرص الناس على أن يكون الوفاء منه سلام الله عليه في التعامل معه في البيع وفي الشراء وفي التداين وفي كذا وكذا. والمسلمين اليوم لا هم في هذا، يعني البعض يجيز يقول ما عليك كله ما دام ما هو مسلم وكل حقه وفعل به، ولا ثم وصلت إلى أن احنا عجزنا أن الواحد يأخذ مال المسلم لأنه ما هو على مذهبه، هذا ظالم مظالم ومدري وجعلك بها بكل الاتجاهات. فهذا سبب ضعفنا، وهذا سبب هواننا، وهذا سبب ما وصلنا إليه، لأن لم نتعامل بالإسلام، نتعامل بأهوائنا وبأمزجتنا وبمجرد عواطفنا وميلنا، كل واحد يميل إلى جماعته وإلى مذهبه وإلى كذا، والعياذ بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. فنحن الآن فيها. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ هذا دليل واضح على أن الكلام من قوله تعالى لقوم آخرين لم يأتوا، كأن في اليهود أي كيف يصدر عنهم ذلك وهم يسلموا وهم لم يسلموا بل هم ضالون مضلون، فهؤلاء لا يصدر عنهم إلا لغرض فاسد وفي سبيل اتباع الهوى ورجاء أن تحكم بما يهوون لا لطلب الحق، لأن عندهم التوراة فيها حكم الله. قال وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ أصلا لو كانوا مؤمنين حقا لكانوا أولا أقاموا التوراة وعملوا بما فيها لأنها متطابقة. قال الله سبحانه وتعالى يعني إن القرآن مصدقا لما بين يديه ولا يوجد تعارض بين التوراة وبين القرآن، والأحكام هذه هي موجودة في التوراة. فلو كانوا يريدون يعني أتوك لأجل الحكم ولأجل براءة النفس من الذنب لكفاهم ما عندهم، ولكنهم يريدوا لعلا يجدوا من عندك أسهل مما في التوراة فأتوا إليك، أو لعلهم أن يضللوا عليك أو كذا. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك؟ فلو كانوا يتبعون حكمك ولا يتولون عنهم من بعد أن حكمت بينهم لما كان ذلك معيبا، بل هو الحق. وما أولئك المعروفون باتباع الهوى والميل معه حيث مال، والمعروفون بالكفر والصد عن سبيل الله والتكذيب بآيات الله، ما هم بالمؤمنين. ولذلك عظم باطلهم بتكامل معايبهم، لأنها كل هذه معايب التي أشير إليها. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، هذا توضيح للتوراة. الهدى تعليم سبيل الله وهي دينه، والنور المواعظ التي تزهد في الدنيا أو تزهد في الدنيا، وكل ما يستنير به القلب وتقوى به البصيرة. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار الذين أسلموا أنفسهم لله فحكمهم بالتوراة لله، والربانيون العلماء الدعاء إلى الله المكثرون من ذكر الله ومراقبته، والأحبار العلماء فهم يحكمون بها بما استحفظوا من كتاب الله، أن الله تعالى استحفظهم كتابه أو بعض كتابه، أي أمرهم أن يحفظوه من الضياع ومن التحريف ومن الزيادة والنقصان، أو بما استحفظوا جعلهم الله حافظين له لا ينسونه. والأولى عموم المعنيين الاثنين. وكانوا عليه شهداء يشهدون أنه من التوراة لعلمهم وتيقنهم أنه منها، فلا تخشى الناس واخشوني. فلا يجوز الحكم بغير الحق لخشية السلطان، وليس بعذر وليس يعذر حاكم بخشية الناس. الحاكم لا مجال له إطلاقا أن يغير حكم الله حتى ولو كان هناك القتل، فأن يعتذر عن الحكم، أما أن يأتي ويغير حكم الله هذا لا يجوز حتى لو أدى إلى قتله. المسألة ما هي سهلة. الحاكم هو يتكلم باسم الله وباسم رسول الله وباسم القرآن وباسم الدين، فإذا جاء وجامل وظلم واحد قال لأني أنا خايف، إذن لا تحكم. ما أن تأتي وتلعب بالدين وتلعب بالأحكام، لأن الأحكام هي الأساس في الحياة، والقاضي أو الحاكم هو المفوض للقاضي ما للإمام. أحيانا القاضي له ما ليس للإمام. القاضي تحال إليه كل القضايا، يعني قد يأتي القاضي ويحكم لشخص على الإمام نفسه. ولذلك رأينا شريح مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يحكم القاضي على أمير المؤمنين. نعم، ولذلك هذا أهمية القضاء ليس المسألة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يحذر من القضاء ويحذر من كذا، وقال قاضيان في النار وقاضي في الجنة. يعني نعم، لا بس أقصد يعني أن المسألة الحاكم يجب أن يكون غير ما نتصور. الحاكم يجب أن لا يأخذه في الله لومة لائم، لا مجال، أما أن يقول الحق ولا أن يترك. فقلنا لأنه له من السلطة ما لا أحيانا أكثر من الإمام. قلنا قد هذا الإمام يتحاكم عنده يرجع ويقبل حكمه، ويجب أن يقبل حكمه إلا إذا كان مخالف للشريعة، هذا شيء آخر. نعم هذا هو الصح. نعم لأن المسألة مسألة قاضي القضاء عليه كل مصالح الناس. إذا فسد القضاء فسدت الدولة، فسد المجتمع، فسد كل شيء. إذا فسد القاضي، إذا كان عادل القاضي قاضي عادل فالمسألة سهلة، لكن إذا فسد القاضي فسدت الحياة كلها، لأن أصبح المظلوم ظالم، وأصبح الظالم مظلوم، وأصبح السارق مالك، وأصبح الزاني ما عند، يعني كل الأشياء تغيرت إذا فسد القضاء. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لا تستبدلوا بالحكم بآياتي ثمنا قليلا والرشوة، فهي قليل في جنب ما هي عوضة وقليل في جنب العذاب الذي تؤدي إليه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لأن الحكم بغير ما أنزل الله جحد لما أنزل الله فهو كفر. يعني هذا صريح صريح، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقلنا القضاء لابد أن يكون في أيدي أمينة، في أيدي مؤمنة، في أيدي شجاعة، في أيدي رجال لا يرد لا يعني لا لا لا يأخذهم في الله لومة لائم. لكن إذا فسد هذا القاضي انتهى كل شيء. قلت لك فساد كل شيء. نعم، فساد القاضي، إذا فسد القضاء فسدت الحياة كلها، فسدت الحياة كلها. وعلى الإنسان في نظري إذا جده في مجتمع القضاء فاسد أن يهرب من هذا المجتمع، أن يهاجر من هذا المجتمع، خلاص. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وكتبنا عليهم فيها في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. أوجبنا عليهم هذه الأحكام، والجروح قصاص، يجرح الجاني بمثل ما جرح المجني عليه. هذا في نعم الجروح قصاص. فمن تصدق به بما استحق ويعفى عن الجاني فهو المتصدق به أو التصدق كفارة له، يكفر به عنه من سيئاته. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، فهم من أهل النار لأنها جزاء الظالمين. نعم، هذا تشديد في الحكم، لا مجال. ولذلك إن هذا في التوراة كذلك في القرآن، أن السن بالسن يعني نفس الحكم. وقفينا أي أتبعنا، لأن التابع يكون كفاء المتبوع، على آثارهم، على آثار النبيين الذين أسلموا أو الربانيين والأحبار، فهو على طريقتهم في الحكم بما في التوراة إلا ما نسخه الله في شريعة عيسى بعيسى ابن مريم. نعم، وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه لما تقدمه من التوراة، فالنبيون يصدقون كتب الله ولا يتفرقون. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونورا ومصدقا لما بين يديه من التوراة، فالإنجيل مصدق لها كما عيسى عليه السلام مصدق لها، وهدى وموعظة للمتقين، بيان لمن ينتفع بالهدى والنور أنهم المتقون، أن التوراة من عند الله سبحانه وتعالى. فأتى عيسى، نعم، فأتى عيسى بعدها كان مصدقا للتوراة، ثم أتى له الإنجيل أيضا متطابق لا مختلف عن التوراة، إلا فيما نسخ من الشرائع. ففي الشرائع تنسخ بحكمة من الله سبحانه وتعالى، سواء في شريعة موسى أو شريعة عيسى. شريعة عيسى نسخت شيء من شريعة موسى، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فكان الدين الناسخ لما قبله لما يتعارض معه. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. لاحظوا كيف التسلسل الآن، كافرون، ظالمون، فاسقون. أنا لابد من الحكم بما أنزل الله، لا مجال لغيره. طبعا قد يقول بعض طيب الصلح جائز بين المسلمين، لكن بشرط أن لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، حتى يبقى في إطار الشريعة. ما الناس نجعل صلح والصلح هذا فيه ظلم، هذا لا يجوز. أصبح من هؤلاء الذين حكموا بغير ما أنزل الله. نعم. إذن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فأولئك هم الفاسقون الخبث الفجار. وهذا عام لكل من لم يحكم بما أنزل الله، أضاف لهم اسما ثالثا فهم كافرون وهم ظالمون وهم فاسقون. ويدخل في هذا من يترك بعض أحكام الله ويبدله بالقانون لمصلحة اجتماعية يظنها. يعني الآن البعض من العلماء يقف في موقف القوانين الموجودة الآن، يسموها القوانين الوضعية التي من وضع البشر، لأننا نعرف أن في قوانين توجد، فالأصل فيها أنه يجب أن أي قانون على وجه الأرض يجب أن يكون ممتد من الشريعة وماخذ من الشريعة، لأن نحن قلنا الشريعة خطوط عريضة يدخل تحتها هذه الأشياء البسيطة. فمثلا نضرب مثال، عندنا نقول قانون المرور أو نظام المرور، هذا إن لم يكن في إطار الشريعة فلا يجوز. ولذلك هنا في المملكة في أول بند في النظام الأساسي للحكم أن أي نظام يخالف الشريعة فهو لاغي، فهو لاغي باطل. يعني هذا من أجمل ما في النظام الأساسي للحكم عنده في المملكة، يقول ينص على هذا. ولذلك لاحظوا أن عندنا فقرة في نظام المرور أدت إلى إشكالية، ووقفت المؤسسة الدينية مقابلها وهي مضاعفة الغرامات المرورية. فالمؤسسة الدينية قالت هذا ربا، وأنتم تقولوا أنه ما كان مخالف للشريعة فهو ملغي، إذن يجب أن تلغى هذه المادة. والآن صياح ودراسات وبحوث والمجلس الشورى كل على هذه النقطة، لأنهم وقفوا لها بعض العلماء قالوا هذا لا يجوز أن تضاعف، لا مضاعفة الغرامة، مضاعفة الغرامة إذا الواحد زيادة عليه غرامة ولم يسدد خلال 30 يوم تتضاعف إلى 900 ريال. فوقفوا العلماء ضدها كلهم، والآن أصبحت يعني الآن تدرس بجدية إلغاها لأنها متعارضة معا. فهذا الأصل قد يأتينا مثلا نظام الإقامة مثلا نقول، فهذا إذا لم يكن داخل إطار الشريعة فلا يجوز. نظام التجارة، نظام أي شيء، فالأصل أنه لا يجوز أن يأتي أي حاكم مسلم ويأتي بنظام، أو غير مسلم ما هو إلا المسلم، وأن يأتي بنظام يخالف شريعة الله، يجب أن يكون في هذا الإطار. المخالفة مثل بعض الدول وللأسف المسلمة، يعني في مسألة أكرمكم الله الزنا، في بعض القوانين يقول إذا كانت راضية وقد بلغت السن الكذا فما عندها مشكلة، ما عندهم مشكلة إلا إذا كانت لا زالت قاصر أقل من 21 سنة وكانت مجبرة، هذه شيء آخر. ففيه زي هذه الأنظمة التي ما أنزل الله بها من سلطان، بل معارضة للقرآن، معارضة للسنة، معارضة. هذه يعني من سنها فهو من الثلاثة هؤلاء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى، هم الكافرون، هم الظالمون، هم الفاسقون. ليش هذا التهديد كله؟ لأن هذا أدى إلى فساد المجتمع، لأن الشريعة الأساسية هي صلاح المجتمع، هي حماية المجتمع، وهذه القوانين الوضعية هي دمار المجتمع، هي التي ساعدت على انتشار الفاحشة، ساعدت على انتشار هذا الأمراض، هذا ساعدت على انتشار الفواحش. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى شدد هم الكافرون، هم الفاسقون، هم الظالمون، من حكم بغير ما أنزل الله. ولذلك نرى في بعض الدول التي أجازت الربا كيف أصبح الفقر مدقع وكيف أصبح الغنى فاحش وهو لا يجوز. كيف أصبحنا في بعض الدول التي يعني ألغت نظام القتل مثلا، أنه لا يجوز القتل للقاتل ما بالله لا عقوبة، فإذا انتشر القتل وأصبح كل من طق في رأسه شيء راح يقتل. فسبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى ما شدد في هذه المنطقة في هذا بالذات إلا لأسباب عظيمة ترتب عليها فساد كامل، ترتب عليها فساد الحياة كامل. أن قلنا الحكم بغير ما أنزل الله هو دمار للبشرية كاملة.